لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أمنك واجمع شملك ووحد صفك يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب الله أكبر. سلم أمورك للطيف العالم سلم أمورك للطيف العالم وأرح فؤادك من جميع العالم واعلم يعلم بأن الأمر ليس كما تشاء اعلم بأن الأمر ليس كما تشاء بل ما يشاء الله بل ما يشاء بل ما يشاء الله أحكم حاكمي اعلم بأن الأمر ليس كما تشاء بل ما يشاء الله بل ما يشاء الله أحكم حاكمي صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا ثاني اثنيت، يا ثاني اثنين في الغار الأمين، ويا نورا من الله، يا نورا من الله فردا ما له ثاني، تود جنة عدن أن روضتها غار، تود جنة عدن أن روضتها غار، تود جنة عدن أن روضتها غار، به أنت والصديق ضيفان. دخلتما دخلتما ورب رب العرش جاركما، دخلتما ورب العرش جاركما، مغن هو الله، مغن هو الله عن أهل وجيران. أمن تقوا فأبي بكر، أمن تخوف أبي بكر، وقلت له قلت له قولا قلت له قولا يرتل في آي يرتل في آي وقرآن. لا تحزنا، لا لا لا تحزنا، لا تحزنا، فإن الله ثالثنا ونحن في حصن رب العزة اثنان. الله أكبر. وقلت له قولا يرتل في آي وقرآن. لا تحزنا، فإن الله ثالثنا ونحن في حصن رب العزة اثنان.

إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع النداء ونودي بميلاد يوم جديد من هنا، من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية المبتهل شيخ عبد الرحيم دويدار.